وللقاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وردة محمد العربي الكرداوي المقيمة في الأعصر أرض الجلاد مدينة دمياط، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: بيتهيأ لي إن الهدف النهائي لأي دولة هو الوصول لراحة المواطنين فيها، وأسباب راحة المواطنين كتيرة جداً، منها الحصول على مصدر للدخل يكفي متطلبات المعيشة، والحصول على المسكن المناسب للأسرة، والحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وخلافه. أنا عارفة أن الحاجات دي ما بتجيش مرة واحدة، وأن الواحد لازم يتعب عشان يحقق كل اللي بيحلم بيه. ماشي، ما فيش أي مشكلة. بعد ما حصلت على دبلوم المدارس الثانوية التجارية دورت على فرصة عمل مناسبة، وفين وفين يا حضرات على ما لقيت وظيفة كاتبة في مستشفى الأعصر. اشتغلت بالعقد اللي أجره يعتبر مفيش، اشتغلت على أمل هيجي اليوم اللي تثبت فيه وأبقى موظفة لها كل الحقوق. وفاتت سنة والتانية والتالتة، ولقيت زملاء كتير من اللي مر عليهم 3 سنين تم تثبيتهم، لكن أنا لأ. ليه؟ ما عرفش. أخدت بعضي وطلعت على البهوات في الإدارة الصحية عشان أعرف أنا لقي ليه. قالوا لي: شوف يا ست وردة، أنت قلت عاوزة شغل شغلناكي، التثبيت بقى بمزاجنا احنا، لما تتوفر درجات وتيجي الموافقات ساعتها يتم التثبيت وكله في الهنا. ايه في الهنا؟ يبات. وعلى ده ما يتم إن شاء الله ممكن تاخد الباب في إيدك بقى وانت ماشية. والأيام والشهور بتمر وأنا زي ما أنا، المرتب ما بيكفيش المواصلات، وأسرتي محتاجة مصاريف كتيرة، خصوصا إن جوزي مريض وظروفه صعبة جدا. يا ريت يا معالي وزير الصحة تنظر لمشكلتي بعين العطف والرحمة، وهي مش مشكلة واحدة عاوزة تتثبت وخلاص، لا، دي مشكلة أسرة كاملة عاوزة تعيش. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.